ومن آياته أن خلقكم في ذلك لآيات للعالمين لقوم يسمعون ومن آياتي يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء وله من في السماوات والأرض كل له قانتون ثم يعيد

وأولئك على هدى من ربهم وأولئك